سواك ندعوه لكشف ضرنا والنظر في أمرنا نشكو إليك أحزانا أنت تعلمها نشكو إليك آلاما أنت تعلمها نشكو ذنوبا أنت تعلمها إلهنا وسيدنا جئنا ببابك واقفين جئناك بذنوب كالجبال وأعمالا لا تبلغنا ولكننا أتينا على رب كريم الرحمن يرى العاصين يعصون بالليل والنهار وهو يسترهم ويعفو عنهم رب رحيم رب غفور إن كان الندم توبة إليك فإنا لك من النادمين.